بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: والمرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها، فإن خشيت فوات الحج أو خافه أي فوات الحج غيرها أحرم بالحج وصار قارنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: والمرأة إذا دخلت مكة متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت. يعني لو أن امرأة أحرمت بالعمرة على أنها متمتعة ثم حاضت، أي بعد أن لبت وأحرمت بالعمرة حاضت ولا تتمكن من الطهر قبل الحج، بأن مثلا أتاها الحيض في اليوم الخامس ونحوه، فحينئذ لا تطوف بالبيت وتدخل الحج على العمرة لتكون قارنة. وقوله ولا تطوف بالبيت لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فنهاها عن الطواف بالبيت. ولأن دخول المسجد، نعم، من هذا الحديث أخذ العلماء تحريم دخول الحائض إلى المسجد، ويؤيده أيضا الحديث وإن كان في إسناده نظر: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. نعم. قال: فإن خشيت فوات الحج أو خافه، أي فوات الحج غيرها، وفهم من قوله أو خافه غيرها أن هذا الحكم وهو إدخال الحج على العمرة لمن كان متمتعا ليكون قارنا ليس خاصا بهذه الصورة، بل كل من أحرم بالعمرة على أنه متمتع ولم يتمكن من الإتيان بها قبل الحج فإنه يدخل الحج على العمرة ليكون قارنا. مثال ذلك: إنسان مثلا أحرم بالعمرة على أنه متمتع في اليوم الخامس، فلما وفي أثناء طريقه إلى مكة قدر الله أن أصيب بحادث وأدخل المستشفى ويحتاج إلى 3 أيام أو 4 أيام، يعني لن يخرج إلا يوم عرفة مثلا، فحينئذ ماذا ينوي؟ ينوي إدخال الحج على العمرة ليكون قارنا. ولهذا قال الفقهاء: وكذا، يعني الحكم لو خشيه غيرها، يعني غيرها، فليس خاصا بالمرأة الحائض. نعم. كيف؟ لا، مدخل العمر على الحج، كيف يدخل العمر على الحج؟ لا، ادخال الحج على العمرة. أليس الحج عمره وزيادة؟ أليس إيش؟ أي، بس ما يحصل نسك واحد، يعني يجوز ادخال العمر على الحج في من أحرم مفردا وأراد القران فيدخل العمر على الحج، لكن هذه الصورة على المذهب لا تصح. ليش؟ سبق لنا ليش؟ لأمرين: الأمر الأول قالوا لم يرد، والأمر الثاني قالوا إنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، بخلاف إدخال الحج على العمرة فهو إدخال الأكبر على الأصغر. أي ذكرنا أن القران 3 صور: الصورة الأولى لبيك عمرة وحجا، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها كما في حديث عائشة، وهاتان الصورتان متفق عليهما. الصورة الثالثة أن يحرم بالحج على أنه مفرد ثم يريد أن يدخل العمرة ليكون قارنا، هذه الصورة على المذهب لا تصح، قالوا إنها لم ترد. وثانيا أنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر أو الأقوى أو الأضعف على الأقوى. والقول الثاني أن هذه الصورة تصح، ويستدل لها بقول جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم. وعلى هذا يكون القرآن له كم صورة؟ ثلاث صور. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فإن خشيت فوات الحج أو خافه، أي فوات الحج، أي فوات الحج غيرها، أحرم بالحج وصار قارنا نص عليه في الحائض، لما روى مسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج. ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد، ولم يقض طواف القدوم لفوات محله كتحية المسجد، ويجب دم قران كدم متعة. قوله ولم يقضي طواف القدوم لفوات محله كتحية المسجد، هذا يدلنا على ضعف ما تقدم من أن القارن والمفرد إذا قدم مكة ولم يطوف للقدوم، ماذا قال الفقهاء؟ قالوا أنهم في يوم العيد ثم يفيض المفرد والقارن فيطوفان للقدوم أولا ثم يطوفان للإفاضة، ما سبق هذا؟ إيه. وذكرنا أيضا قول الموفق رحمه الله: لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك، يعني على هذا القول أنه يطوف للقدوم ثم يطوف للإفاضة. ووجه ذلك أن طواف القدوم حينئذ يكون قد فات محله، لأن طواف القدوم كتحية المسجد، أرأيت لو أنه دخل المسجد ومكث زمنا طويلا نقول تسقط، لأن هذه عبادة شرعت لسبب، إذا زال السبب فإنها تزول. نعم. فهذا قول ولم يقضي طواف القدوم، هذا يدل على ضعف القول أنه يقضي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجب دم قران كدم متعة، وتسقط عنه العمرة، أي تندرج أفعالها في أفعال الحج، يعني من أدخل الحج على العمرة ليكون قارنا يجب عليه دم قران، لأن الأنصار قارنا والقارن يجب عليه الهدي. وتسقط عنه العمرة يعني تسقط أفعال العمرة، لأنها اندرجت في أفعال الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وتسقط عنه العمرة، أي تندرج أفعالها في أفعال الحج كسائر القارنين، وتجزئ عن عمرة الإسلام كما يأتي. نعم. وعلى هذا فلو أن شخصا لم يعتمر عمرة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام وحج قارنا، أجزأه هذا النسك عن عمرته، عن حجه وعمرته. ولهذا قال: وتجزئ عن عمرة الإسلام، خلافا لمن قال إنها لا تجزئ، بل لا بد أن يكون النسك مستقلا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فصل. ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام، أي الدخول في نسك، ولم يعين نسكا، صح إحرامه نص عليه، كإحرامه بمثل ما أحرم فلان، وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق. طيب، هذه سبق لنا الكلام عليها أو لا؟ نعم. وبين الصور قال: ومن أحرم مطلقا، ويصح ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام، بأن قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ولم يعين عمرة حج، يقول صح. وهذا العمل يعني الإحرام، إحراما مطلقا، قد يحتاجه الإنسان فيما إذا خشي فوات الحج، إذا خشي أن لا يدرك الحج، كما لو أحرم مثلا ليلة عرفة وذهب إلى مكة ويخشى أن يطلع الفجر قبل أن يدرك وقت الوقوف، فيقول لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم يذهب إلى الموقف، إن أدرك الوقوف قال حجا، وإن لم يدرك قال عمرة، حتى لا يحصل، لأنه لو قال لبيك حجا ولم يدرك صار فوات ويلزمه هدي إلى آخره. نعم. واضح هذه؟ إذن الإحرام، كون الإنسان يحرم إحراما مطلقا، هذا يحتاجه أو يستفيد منه من خشي عدم إدراك الحج، يعني خشي فوات الحج أو خشي المنع أنه يمنع مثلا ما يستطيع لمرض ونحوه، فحينئذ ينوي العمرة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: كإحرامه بمثل ما أحرم فلان، وحيث صح مع الإبهام صح مع الإطلاق، وله صرفه أي الإحرام إلى ما شاء من الأنساك، نص عليه بالنية لا باللفظ، لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء، فكان له صرف المطلق إلى ذلك. يعني لا يشترط للصرف الحج والعمرة أن ينطق العمرة حج، بل لو نوى بقلبه كفى. فكما أن ابتداء الإحرام يصح بالنية ولا يشترط اللفظ، فكذلك الصرف أيضا يصح بالنية ولا يشترط اللفظ. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يجزئه العمل من طواف وغيره قبل النية، أي التعيين لحديث، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن طاف قبله لم يجزئ لوجوده لا في حج ولا عمرة. طيب، لو أحرم إحراما مطلقا قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ثم ذهب إلى البيت وطاف وسعى، نقول هذا الطواف لا يصح وهذا السعي لا يصح، لأننا ندري هل هذا الطواف طواف عمرة فهو ركن، أو طواف قدوم فهو سنة، هذا السعي هل هو سعي حج والسابق له قدوم فيكون ركن، أو سعي عمرة، فلذلك لا يصح. ولهذا قال فإن طاف قبله لم يجزئه لوجوده لا في حج ولا في عمرة، لأن هذا الطواف لم ينوه لا لحج ولا لعمرة، فيكون تطوعا نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والأولى صرفه إلى العمرة لأن التمتع أفضل. نعم، يعني الأولى لمن أحرم إحراما مطلقا أن يصرف نسكه وأن ينويه عمرة. لماذا؟ لأن التمتع أفضل، فينوي عمرة ثم إذا جاء زمن الحج أحرم بالحج. وقول المؤلف رحمه الله والأولى يدل على أن ذلك ليس واجبا، وإنما هو على سبيل الأفضلية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم مبهما كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، أو إحرامه بما أحرم به فلان وعلم ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله، لحديث جابر رضي الله عنه أن عليا قدم من اليمن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما. وعن أبي موسى نحوه، متفق عليهما. فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له أي الثاني صرفه إلى ما شاء كما لو أحرم مطلقا، ولا يتعين عليه صرفه لما صرفه إليه الأول. طيب، هذه قد نستفيد منها فائدة، وهي لو أن شخصا من عامة الناس لا يعرف شيئا عن الأنساك، وحج مع جماعة ولبى مثلهم، يعني ينوي حينما قال لبيك لبيك اللهم لبيك أنه مثلهم، أنه كهم في النسك، فحينئذ نقول ينعقد إحرامه بمثل ما لبوا، بمثل ما لبوا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال في المبدع: فظاهر كلامهم يعمل بقوله لا بما وقع في نفسه، ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسي، كما يأتي بيانه قريبا. وإن شك هل أحرم الأول فكمن لم يحرم، فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء كما لو أحرم ابتداء مطلقا، فإن صرفه قبل طوافه وقع طوافه بعد ذلك عما صرفه إليه، وإن طاف قبل صرفه إلى نسك معين لم يعتد بطوافه لأنه لا في حج ولا عمرة. طيب، وهذه كلها سبق سبق بيانها. نعم. بينش الإبهام إيه الإطلاق يقول لبيك، والإبهام يحتاج تعيين، يعني لو قال مثلا لبيك حجا أو عمرة مبهم، هذا يحتاج تعيين. واضح؟ إيه. فالفرق بين الإطلاق يقول لبيك، أما الإبهام فيقول لبيك حجا أو عمرة، أو لبيك بما أحرم به فلان، هذا إبهام. فضابط الإبهام أنه كل ما يحتاج إلى تعيين فهو مبهم. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كان إحرام الأول فاسدا بأن وطئ فيه فيتوجه كنذره عبادة فاسدة، هذا معنى كلامه في الفروع والمبدع، فينعقد إحرامه ويأتي بحجة صحيحة على ما يأتي في النذر. نعم، يقول: ولو كان إحرام الأول فاسدا، يقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم إن فلانا صار نسكه فاسدا، فنقول ينعقد إحرامه بمثله، يعني بمثل هذا النسك، ولا علاقة لفساد نسك فلان بإيش؟ بنسكه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بإحداهما ولغت الأخرى، لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين، فيصح بواحدة منهما مفردة كتفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما. يعني لو قال أحرمت لبيك بحجتين، لبيك حجة ولبيك حجة، لبيك عمرة ولبيك عمرة، ينوي عمرتين وحجتين، يقول ما يمكن، لأن الزمن لا يتسع إلا بواحدة، فلا يمكن إنسان أن يحرم بنسكين في آن بنسكين من جنس واحد في آن واحد، فحينئذ نقول يقع عن إحداهما. لا، هذه مسألة أخرى، وهي: هل يتصور الإنسان أن يوقع حجتين في عام؟ هذه غير هذه، حتى العمرتين ما ينعقد إحرامه محرم حتى يتحلل التحلل الأول عند بعض الفقهاء. يعني مثلا لو قال لبيك عمرة ثم قال لبيك عمرة، قال أنا في ذمتي عمرتان، ما لا ينقل الثانية لغو، لكن لو أنه طاف وسعى ثم قال لبيك عمرة، فالمذهب أنه ينعقد، يعني يجوز الإحرام بالعمرة بعد التحلل الأول. إذا كنت أنا أظن مسألة أخرى، وهي: هل يتصور أن يوقع أو أن يقع من إنسان أن يوقع حجتين في عام أو لا؟ قال بعض العلماء: يتصور أن يحج حجتين في عام. كيف؟ قالوا: في يوم عرفة إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة يرجع فيحرم بحج جديد، ثم يقف بعرفة ثم بمزدلفة، يعني عن حجه الثاني، ويدفع يوم العيد إلى منى، ثم يفعل بقية المناسك عن حجه الأول والثاني، فيرمي الجمرة العقبة عن الحجة الأولى والجمرة، وثم يرميها مرة ثانية عن الحجة الثانية، وكذلك أيضا الطواف، يطوف طوافين عن الأول والثاني والسعي، هكذا قالوا. ولكن الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى نظر في هذا وقال هذا فيه نظر، لأنه يعني لا يمكن أن يتلبس بنسك مع بقاء نسك في ذمته. نعم، من حيث قواعد الفقهاء صحيحة. هنا لا، هي في من بالنسبة لقواعد الفقهاء الصورة اللي ذكرتها ما تصح. الصورة الصحيحة أن يقف بعرفة يحرم بالحج، ويقف بعرفة ثم يدفع من مزدلفة، ثم يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ويرمي جمرة العقبة حينئذ، ويقصر أو يحلق، يحل التحلل الأول، ثم يرجع إلى عرفة. الآن مثل بقي على الفجر 4 ساعات، يرجع إلى عرفة ويحرم من جديد، يقول لبيك حجا، ويقف بعرفة ولو لحظة، ثم مزدلفة، ثم يدفع منها ويرمي جمرة العقبة عن الحجة الثانية، ثم يحلق أو يقصر عن الحجة الثانية. يعني إدخال إحرام على إحرام على المذهب إنما يصح فيما إذا تحلل التحلل الأول. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد، فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام لأن الوقت لا يصلح لهما. قال القاضي وغيره: وكنية الصوم يومين في يوم، ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها. وإن أحرم، يعني وكنية صوم يومين، يعني من جنس واحد في يوم، كما لو كان عليه قضاء من رمضان، عليه يوما من رمضان، فقال أصوم يوم، أنوي عن اليوم ذا الأول والثاني، فهمتم؟ إن رجل أفطر يومين من رمضان ثم أراد القضاء فقال سأقضي سأصوم غدا وأنوي به عن اليوم الأول الذي علي قضاء واليوم الثاني. قل لا ما يمكن. لا هذه يعني احنا قلنا من جنس واحد يعني واحد. أما إذا كان هذا وهذا فيجزئ. فما التداخل في العبادات ذكرنا لكم القاعدة فيما سبق، إذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء، هذه مفعولة على وجه القضاء ولا التبعية فإنهما يتدخلان. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أحرم بنسك ونسيه أو نذره ونسيه وكان نسيانه قبل الطواف جعله عمرة استحبابا لأنها اليقين، وله صرف الحج والقران إليها مع العلم فمع الإبهام أولى ويجوز صرفه. واضح هذا، يقول إذا أحرم بنسك قال لبيك ونسي، ما هو النسك؟ هل هو حج أو عمرة؟ نقول أولى أن تجعله عمرة لأنها اليقين، وله أن يجعله إيش قرانا، وله أن يجعله صرف الحج، وله صرف الحج والقران إليها مع العلم، يعني إذا كان يجوز مع العلم فمع الإبهام من باب أولى. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويجوز صرفه إلى غيرها أي غير العمرة لعدم تعينها، وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط أي دون العمرة، فيما إذا صرفه إلى قران لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا فلا يصح إدخال العمرة عليه، فصحة العمرة مشكوك فيها فلا تسقط بالشك ولا دم عليه لأنه لم يتحقق أنه قارن ولا وجوب مع الشك. وإن جعله أي المنس ها؟ نعم. شلون جعل قران؟ يعني هو النسك أنه قران صح حجا فقط أي دون العمرة فيما إذا صرفه للقران، لأنه يعني يحتمل أن يكون المنسي حجا فقط، وحينئذ يكون يعني يحتمل أنه لبى بحج فقط، وحينئذ إذا نوى قران كأنه أدخل عمرة على الحج، وإدخال العمرة على الحج لا يصح. فهمت؟ إفراد فقط، يعني لو جعل المنسي قال لبيك لبيك كذا ثم نسي قال لا أنا ما أذكر ما لبيت، لو جعله إفرادا نقول صح حجا فقط واضح، جعله قرانا نقول يصح حجا فقط، لأن لو قدرنا أن المنسي حج فإذا جعله قرانا فمعنى ذلك أنه أدخل على الإفراد عمرة، وإدخال العمرة على الحج لا يصح على المذهب، ولهذا قال فلا يصح إدخال عمرة عليها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن جعله أي المنسي عمرة فكفسخ حج إلى عمرة فيصح ويلزمه دم المتعة ويجزئه النسك عنهما لصحتهما على كل تقدير. نعم، إذا جعله المنسي عمرة وهذا هو الأولى كما سبق، فكفسخ حج إلى عمرة، فسخ الحج إلى عمرة سنة، ولهذا سبق لنا أن الأفضل لمن أحرم بحج مفرد أو قران فسخ نيتهما وجعلها عمرة ليكونا متمتعين. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة، لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه فيسعى ويحرق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه لتأديته إياه ويلزمه دم بكل حال، لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا فقد حلق فيه في غير أوانه أي الحلق، وفيه أي الحلق قبل أوانه دم جبران، وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج وعليه دم المتعة بشروطه، وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح لاحتمال أن يكون المنسي عمرة ولا يصح إدخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه، ويتحلل بفعل الحج لاحتمال أن يكون حجا ولا يجزئه ما فعله عن واحد منهما للشك ولا دم ولا قضاء عليه للشك في سببهما الموجب لهما، والأصل براءته، ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوه. لا إن أحرم زيد فأنا محرم. نعم يصح أحرمت يوما أو نصف نسك، لأنه النسك لا يتبعر، لا يتبعر لا من جهة الأجزاء ولا من جهة الزمان. لا إن أحرم زيد فأنا محرم، لأن هذا تعليق للإحرام، والتعليق ينافي الجزم بالنية. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أحرم عن اثنين استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما، وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر، أو أحرم عن أحدهما لا بعينه وقع عن نفسه دونهما لما تقدم. طيب، إن أحرم عن اثنين استناباه في حج العمرة، بأن قال له زيد أنبتك أن تحج عني، وقال له عمر أنبتك أن تحج عني، في هذا الحال يقع عن نفسه، لأنه لا مزية لأحدهما عن الآخر. نعم. والمراد هنا في قول استناباه يعني معا، أما إذا تفاوتا فالأصل أنه يقع عن الأول ما لم ينوي فسخ النية للثاني. وهذا يفيد قوله وليس أحدهما أولى بوقوع عنه من الآخر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه. طيب، أو أحرم عن أحدهما لا بعينه، بأن قال لبيك عمن استنابني، وقد استنابوا اثنان، ولم يقل زيد أو عمر، يقع عن نفسه، لأنه إذا وقع عن نفسه نعم لما تقدم. أو أحرم عن نفسه وغيره، يقال لبيك عني وعن فلان، فإنه يقع عن نفسه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: أو أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسه، لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينويها فمع نيته أولى، ويضمن ما أخذه منهما ليحج به عنهما فيرد لهما بدله. ويؤدب يعني من أخذ استنابة من شخصين فإنه يجب عليه أن يضمن لهما، لأنه لم يقع النسك عن واحد منهما. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد لفعله محرما نص عليه، وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده نص عليه، ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى. لو يعلمون أقول بذلك هؤلاء، نعم كان يقول أخذ ثلاث بعد، يقف بعرفة ثم مزدلفة ثم يرمي يدفع بعد نصف الليل ويرجع ثم يفعل ثانية ثم ثالثة قدر المستطاع. ها؟ لا ما يصح، يعني ذمته مشغولة بالعبادة الأولى. هو على مثل ما قلت لك على حسب القواعد الفقهاء يصح، لكن على حسب الشرع هذا لم يرد، والأصل في عبادة التوقيف. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن استنابه لا، ولو طاف للزيارة. أحسن عليك. ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر ورمى، لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ورمي الجمار أيامها. ورمى الجمار أيامها. لا إن علق الإحرام من المبيت ليالي منى ورمي الجمار أيامها باقية. أحسن الله إليك. ورمي الجمار أيامها باقية، فلا يصح إدخال إحرام على إحرام، فإن نسي عمن أحرم منهما وتعذرت معرفته، فإن فرط النائب أعاد الحج عنهما، لأنه لا يكون لأحدهما لعدم أولويته، وإن فرط الموصى إليه بذلك بأن لم يسمه للنائب غرم الموصى إليه ذلك أي نفقة الحج عنهما، وإلا أي وإن لم يكن ذلك بتفريط النائب ولا الموصى إليه بأن سماه الموصى إليه للنائب وعينه ابتداء ولم يحصل منه تفريط في نسيانه لكنه نسيه، فالنفقة للحج عنهما من تركة الموصيين المستناب عنهما لعدم التفريط، إن كان النائب غير مستأجر لذلك، أي للحج عنهما لأنه أمين، وإلا بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة. طيب مسألة واضحة، لكن قوله إن كان النائب، إن كان النائب غير مستأجر لذلك، هذه فيها إشكال على قواعد المذهب. يعني من المعلوم أن كل قربة، أن كل قربة يشترط في فاعلها أن يكون مسلما لا يصح أخذ الأجر عليها، فكيف قال هنا إن كان النائب غير مستأجر؟ فهمتم؟ كل قربة، كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة لا يصح أخذ الأجر عليه، فلا يصح أخذ الأجر على الأذان والإمامة والحج وغيرها. فهنا كلام المؤلف إن كان النائب غير مستأجر لذلك. طيب فإن كان مستأجر، قال لأنه أمين، وإلا بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة للحج. نقول هذا الكلام المؤلف هذا مشى فيه على القول بصحة الإجارة على الحج ونحوه، نقول هنا مشى على القول بصحة أخذ الأجرة على الحج، يعني يصح أن يستأجر من يحج عنه أو يعتمر عنه. ولهذا قال الشيخ منصور رحمه الله إن قلنا تصح الإجارة للحج، والمشهور من المذهب أنها لا تصح. لا أحسن الله لي. قال رحمه الله وإلا بأن كان مستأجرا له إن قلنا تصح الإجارة للحج لزماه، أي لزم النائب الأجير أن يحج عنهما ليوفي بما استؤجر له. قال رحمه الله فصل. والتلبية سنة لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها، وهي ذكر فيه فلم تجب كسائر الأذكار. نعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالتلبية سنة مؤكدة لأنها هي الشعار القولي للنسك، فالنسك له شعاران، شعار قولي وشعار فعلي. فالشعار الفعلي لبس ملابس الإحرام، هذا علامة على أن الإنسان في نسك. والشعار القولي هو التلبية فينبغي الإكثار منها. وثانيا للحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فالتلبية سنة ويسن الإكثار منها كما سيأتي المؤلف في كلام المؤلف رحمه الله. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويسن ابتداؤها أي التلبية عقب إحرامه على الأصح، وقيل إذا استوى على راحلته وجزم به في المقنع وغيره، وتبعهم في المختصر. ويسن ذكر نسكه فيها، ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول لبيك عمرة وحج. طيب قال المؤلف رحمه الله هنا وجزم به في المقنع وغيره وتبعهم في المختصر، يقول هو مختصر الخرقي، وقد ذكر ذلك صفحة 93. وقول المؤلف تبعهم فيه تجوز لأن الخرقي متقدم على صاحب المقنع، واضح؟ والظاهر أن المراد بالمختصر هنا مختصر المقنع، أي هو الحجاوي رحمه الله، لأنه قال عقب إحرام يسن عقب الإحرام، فعلى هذا يكون تنظير المحشي فيه نظر، لأن كونه يوهم المؤلف، يعني المؤلف يقول وجزم به في المقنع وغيره وتابعهم في المختصر، تابعهم في المختصر، مختصر الخرقي متقدم على ذلك. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويسن ذكر نسكه أي نعم الزادي. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله ويسن ذكر نسكه فيها، ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن. طيب يسن ذكر نسكه فيها، بين قل لبيك حجا لبيك عمرة، هذا معنى ذكر النسك يعني تعيين النسك. ويسن ذكر العمرة قبل الحج للقارن بأن يقول لبيك عمرة وحجا، لأن هذا هو الوارد في السنة كما سيأتي. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. وقال جابر رضي الله عنه قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق عليهما. يعني قال لبيك عمرة وحجا. أحسن الله إليه. قال رحمه الله ومعنى أهل رفع صوته بالتلبية من قولهم استهل الصبي إذا صاح. ويسن الإكثار منها أي من التلبية لخبر سهل بن سعد رضي الله عنه ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي بإسناد جيد وابن ماجة. ويسن رفع الصوت بها لقول أنس رضي الله عنه سمعتهم يصرخون بها صراخا. رواه البخاري. ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة خشية ضرر يصيبه. ولا يستحب إظهارها أي التلبية في مساجد الحل وأمصاره. قال أحمد إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز. لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجهول. طيب هذا مبني على القول بجواز الإحرام قبل الميقات المكاني، فهمتم؟ ولا يستحب إظهارها أي التلبية في مساجد الحل وأمصاره. قال أحمد إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز، لقول ابن عباس من سمعه يلبي إن هذا لمجنون. نقول هذا مبني على القول بجواز الإحرام قبل الميقات المكاني. فمثلا الإنسان الآن في عنيزة يجوز أن يلبس ملابس إحرام، يقول لبيك عمرة وينعقد إحرامه، لأنه حينئذ يكون قد ترك السنة فقط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي من المدينة إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت. واحتج القاضي وأصحابه. طيب وهذا إذا كانت ميقات ذي الحليفة قريب من المدينة، فما بالك بمن يكون ميقاته بينه وبينه أقول مئات الكيلوات. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشارك في تلك العبادة بخلاف البراري وعرفات والحرم ومكة. ولا يستحب إظهارها في طواف القدوم والسعي بعده. طيب وهذا فيه نظر. أقول قول القاضي واحتج القاضي وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء. نقول هذا من الرياء، لأن ترك العمل لأجل الناس رياء. فكل إنسان مثل يترك السنة يقول أخشى أن يقول مرائي، نقول هذا الرياء. ولهذا قال بعض السلف ترك العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس رياء. فأنت مثلا تقوم تصلي لأجل أن يراك الناس، نقول هذا رياء. كذلك أيضا تترك السنة أو تترك الطاعة تقول خشية أن يقول الناس مرائي، نقول هذا رياء، لأنك لاحظت هنا لم تراعي الله عز وجل وإنما راعيت الناس. ما دام أنه مخلص فيما بينه وبين الله فلا يهمه الناس. نظير ذلك النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم. قال بعض العلماء يقول ذلك في الفرض دون النفي، فهمتم؟ لأنه إذا قال ذلك في رمضان دون غيره، ليش؟ لأنه رمضان معلوم أن الكل صائم. لكن لو قال ذلك في صيام ثلاثة أيام من كل شهر يقول هذا فيه رياء، لأنه إذا سابه وقال إني صائم كان يقول أنا صائم هذه الأيام، فهذا فيه رياء. فنقول فيه نظر، لأن أولا عموم الحديث فإن سابه أحد أو شاتم فليقول إني صائم يشمل الفرض والنفل. وثانيا أن هذا الرجل الصائم لم يقل إني صائم ابتداء، وإنما قاله مقابلة لسب هذا الساب، لأجل أن يمنعه ويحجزه عن التمادي في سبه، فهو الذي أحوجه إلى أن يقول إني صائم. يعني ما مشى في الشارع يقول يا جماعة ترى صائم كذا ولا لا؟ لا. كما يقال إن رجلا رأى شخصا يصلي، فلما فرغ من صلاته قال ما شاء الله، ما أجمل أو أحسن صلاتك، فيها خشوع وفيها طمأنينة. قال جزاك الله خيرا، ترى بعد صايم. هذا الرياء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يستحب إظهارها في طواف القدوم والسعي بعده خوف انشغال الطائفين والساعين عن أذكارهم. لا، قالوا ولا يستحب إظهارها في طواف القدوم والسعي بعده، لأن السنة التعليل الصحيح أنه قال لأن السنة قطع التلبية إذا شرع في الطواف، فكل من قدم إلى مكة بنسك وطاف فإنه يقطع التلبية، أما المعتمر فيقطع التلبية لأنه شرع في التحلل، وأما بالنسبة للمفرد والقارن فيقطعان التلبية لأن الطواف له أذكار تختص به، لكن الفرق بينهما أن المعتمر يقطعها نهائيا والمفرد والقارن يقطعانها أثناء الطواف والسعي ثم يعاودان بعد ذلك لأنهم لا يزالان محرم على إحرامهما. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعلم منه أنه، وهذا التعليل أيضا يقول ولا يستحب إظهارها بعده خوف انشغال الطائفين والساعين عن أذكارهم، نقول هذا لا يختص بالتلبية بل بكل ذكر، فكل ذكر يشغل الطائفين فإنه ينهى عنه، ولهذا من الأمور التي خلاف السنة الجهر بالأذكار والأدعية، كما هو يوجد من بعض الجهال تجد أنهم في الطواف والسعي يصرخون صراخا بالأدعية والأذكار اللهم اللهم، فيشوش على نفسه فيشوش على من حوله من الطائفين والداعين والذاكرين، ويحصل يعني طوام تسمع اللهم اجعله حجا مبرورا وهو في عمره، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وهو الآن في عمره، وأيضا تجد أنهم في هذه الأذكار دعاء الشوط الأول إذا كان هناك يعني زحام ربما انتهى الدعاء أو الورد الذي معه قبل أن يصل إلى الحجر فيتوقف عن الدعاء بقية الشوط وخلاص قضى الورد، يعني كأن هذا الذكر خاص بالشوط فقط. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعلم منه أنه لا بأس بهما فيهما سرا لأنه زمن التلبية، ويكره رفع الصوت بها حول البيت وإن لم يكن طائفا لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم المشروعة لهم، ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمى عليه تكميلا لنسكهم وكالأفعال التي يعجزون عنها، ويسن الدعاء بعدها أي التلبية فيسأل الله الجنة ويعوذ به من النار، لما روى الدارقطني بإسناده عن خزيمة بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار ويدعو. والحديث ضعيف، الحديث الوارد ضعيف وقد ضعفه الحافظ أيضا في بلوغ المرام. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويدعو بما أحب لأنه مظنة إجابة الدعاء، ويسن عقبها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله تعالى، فشرعت فيه الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم كالصلاة، أو فشرع فيه ذكر رسوله كالأذان. وهذا فيه نظر، لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله فشرعت فيه الصلاة، إذن نقول عقب الصلاة الفريضة موضع ذكر، إذن تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبة، لأن المؤلف قال كان يقول كل موضع شرع فيه ذكر الله شرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يرفع بذلك أي بالدعاء والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عقب التلبية صوته لعدم وروده. وصفة التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال الطحاوي والقرطبي أجمع العلماء على هذه التلبية، وهي مأخوذة من لب بالمكان إذا لزم، فكأنه قال أنا مقيم على طاعتك، وكرره لأنه أراد إقامة بعد إقامة ولم يريد حقيقة التثنية، وإنما هو التكثير كحنانيك والحنان الرحمة. طيب، قول لبيك ما معنى لبيك؟ نقول هي إما من ألب بالمكان إذا أقام فيه، أو لبيك بمعنى إجابة، إجابة لك بعد إجابة، ولا معنى ولا مانع من حملها على المعنيين. فمعنى لبيك لبيك أي أنا مقيم، أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك، أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك. ولهذا جاء في الأثار الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوا دعوته. إذن معنى لبيك نقول إما من ألب بمعنى أقام أي أنا مقيم على طاعتك، أو لبيك أي إجابة، فيكون معنى لبيك اللهم لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، هذا يشمل لا شريك لك في ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك. لبيك كررها إن الحمد، سيأتي بكلام المؤلف أن فيها وجهان الفتح والكسر. نعم، حصل عليك لما يلبي يوقف على لبيك لا شريك لك؟ سيأتينا الآن، كمل. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقيل معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين نادى بالحج، وقيل محمد، والأشر أنه الله تعالى، وكسر همزة إن أولى عند الجماهير، وحكي الفتح عن الآخرين. قال ثعلب: من كسر فقد عم. أحسن عليك، من كسر فقد عم، يعني حمد الله على كل حال، ومن فتح فقد خص، أي لبيك، لأن الحمد لك. طيب، في قول إن الحمد والنعمة، إن الحمد، إن هنا فيها وجهان الكسر والفتح. على الكسر إن، يقول من كسر فقد عم، كان جملة استئنافية، يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم قال إن الحمد، فهو أعم. وأما الفتح أن، فهو تخصيص، يعني لبيك لأن الحمد، ألبي لك لأن لك الحمد ولك النعمة. ولذا قال ثعلب: من كسر فقد عم، ومن فتح فقد خص. يعني على الفتح تكون الجملة جملة لأن تعليلية، تعليل لما سبق. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يستحب الزيادة عليها، لأنه صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته فكررها ولم يزد عليها، ولا يكره نص عليه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد مع هذا لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل. متفق عليه. وزاد عمر رضي الله عنه: لبيك ذا النعماء والفضل لبيك، لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك. رواه الأثرم. وروي أن أنسا كان يزيد: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يعني الأفضل أن يقتصر على تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن زاد ما جاء عن الصحابة عن عمر وابن عمر وغيرهما فلا بأس، ولكنه ليس مستحبا، بل المستحب الاقتصار على التلبية الواردة. لا مو بجمع السخوتي، لا يعني كان عمر يقول كذا، وكان ربما بعضهم يقول غير هذا. هو إجماع على جواز الزيادة، نعم، يعني يجوز الزيادة على هذا، لكن هل نقول إن هذا مستحب؟ لا. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه قال ولم يزد على ذلك الحديث. لزم رسول الله حديث جابر ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته مع أنه يسمعهم يقولون لبيك لبيك وسعديك. نعم. أحسن الله منك. إقرار على الجواز، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جوازه لا يدل على مشروعيته. سبق أن ذكرنا هذه القاعدة وقلنا المشروعية تؤخذ من القول ومن الفعل، أما الإقرار فهو يدل على الجواز. لهذا نظائر، منها الرجل الذي قال الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختم صلاته قراءة صلاته بقل هو الله أحد، فسأله لما فعلت ذلك؟ قال لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. نقول هذا يدل على الجواز. هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم بقل هو الله أحد؟ لا. إذا من ختم، إذا أنا شخص إذا قرأ في الصلاة وختم بقل هو الله أحد نقول جائز ما في بأس، ليس بدعة، لكنه لا يدل على السنية. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام على الشيء يدل على جوازه لا يدل على مشروعيته إلا مع القرائن الأخرى.